مع الله ترى الله معك واترك الكل وحاذر طمعك والزم القنع بمن أنت له في جميع الكون حتى يسعك لا تؤمل من سواه أملا إنما يسقيك من قد زرعك فدع التدبير في الأمر له واصنع المعروف مع من صنعك كن مع الله ترى الله معك واترك الكل وحاذر طمعك كن مع الله ترى الله معك واترك الكل وحاذر طمعك والزم القناع بمن أنت له في جميع الكون حتى يسعك والزم القناع بمن أنت له في جميع الكون حتى يسعك كن مع الله كن مع الله كن مع الله كن مع الله كن مع الله كن مع الله كن مع الله كن مع الله لا تؤمل من سواه أملا إنما يسقيك من قد زرعك لا تؤمل من سواه أملا إنما يسقيك من قد زرعك فدع التدبير في الأمر له واصنع المعروف مع من صنع كن مع الله كن مع الله كن مع الله كن مع الله كن مع الله كن مع الله ترى الله معك واترك الكل وحاذر طمعك كن مع الله ترى الله معك واترك الكل وحاذر طمعك والزم القناع بمن أنت له في جميع الكون حتى يسعك والزم القناع بمن أنت له في جميع الكون حتى يسعك كن مع الله كن مع الله كن مع الله كن مع الله كن مع الله كن مع الله كن مع الله ثم ضع نفسك بالذل له قبل أن النفس قهرا تضع ثم ضع نفسك بالذل له قبل أن النفس قهرا تضع وإذا أعطاك من يمنعه ثم من يعطي إذا ما منع كن مع الله كن مع الله كن مع الله كن مع الله كن